بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ثم القائلون بأن الحجامة تطهر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخراقي، فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم. لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل الى تركه ولو لم نعقل معناه. رحمه الله ان يحكي الاقوال التي حكيت في مذهب احمد رحمه الله. جاء الاقوال التي حكيت في مذهب احمد رحمه الله، هذا هو القول الاول. ثم بين ان المنصوص على احمد انه التقطير بالامرين، هذا منصوص احمد، لكن هو يحكيها في مذهب احمد، لان الجميع كله في مذهب رحمه الله، سواء كان يعني منصوصا عنه او روايه او قولا مخرجا على مذهب رحمه الله. نعم. والثاني أنه يفطر والمحجوم لأنه يفطر به، كذا ذكر العراقي أنه يفطر المحجوم. الواو هذه بدون خطأ. أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم. أكمل. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما. إيه، أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم الذي يخرج منه دم. نعم. يقول والثاني أنه يفطر به المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه. هو في الحقيقة لو ثم قام الحجام اختلفوا، لأن لو قال رحمه الله مثلا إخراج الدم، لأنه قد يكون بالحجامة وقد يكون بالافتصاد، أو فهو الآن ذكر التفطير بالحجامة لا التفطير بالافتصاد أو بالفصاد. ها، أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، الذي يحتجم ويخرج منه دم، ولا يفطر حتى يخرج منه دم، حتى الفصاد يخرج منه الدم. إذا صار كيف يخرج الدم؟ ما يعني أن يفطر محجوم الذي يحتجم. مساوي عراقية الذي يحتجم. يعني كأن الكلام زيادة إيضاح أخر شوي. إيه مثلاً. لا، ولا يفطر الافتصاد، يقول في المساوي العراقية مثلاً، يقول ولا يفطر بالانفصال. لا، غلط. أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ولا يفطر بالافتصال، لأنه إيه يعني قصد يعني يمكن أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ولا يفطر بالافتصال لأنه ليس محتجاما. بس حتى العبارة ما يظن، يعني العبارة دي فيها ثقل وغلط، يعني هي واضح مراد أن أن أن ها تفريق بين الحجامة والفصاد. هو فرق بين الفصاد، الفصاد وقطع عرق يكون مشرط ولا شيء، الحجامة لا، تكون مص ولا بآلة ولا شيء، لأن هذا ليس حجامة على ظاهر الحديث. أفطر الحاجة وحجوم ما قال أفطر الفاصل والمفصول، هذا قصده. يعني وهذا حال الذي يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج من الدم. وهذا قول القاضي وأصحابه، وهو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة، وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدلك. من هو أبو محمد المقدسي هذا؟ هذا صاحب الشرع الكبير. أبو محمد عبد الله بن أحمد. نعم. ابن أبي عمر. عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله محمد المقدسي، هذا أبو عمر جد والده، وصاحب المغني هو خاله. نعم، هذا أجل شيوخه رحمه الله. نعم. وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء القاضي، فإنه ليس منهم خاصة الشريطة بذكر ليس من وعليه يدل كلام العلماء قاضي فإنه ليس منهم من خاصة أي من خاصة هذه أي عنده من هي هذا هو مكتوب من خاصة الشريطة بذكر. ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، فعلم أن التشريط كان عندهم ذكروه كما ذكروا القصر. شلون ولو كان عندهم لا يدخل ولا يدخل لا يدخل ولا يدخل لا يدخل التشريط يعني في الحجامة ذكروا كما ذكروا القصر موجودة في البشاعة كما ذكروا القصر تعلم التشريط كان عندهم من الحجامة نعم فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد وهذا هو الصواب، لأنه بأي طريق أخرج الدم سواء بالتشريط أو بالفصاد أو بالحجامة، وعلى هذا أخرج الدم عن طريق التبر وغيره على طريقة تقييد الدم، مثل ما قالوا في القي أنه إذا استقى فعليه القضاء، سواء ها سواء أخرج مثلا باستقاءه أو استم شيئا أو عصر بطنه، فبأي طريق تقي أفطر وبأي طريق خرج الدم أفطر. نعم. قال شيخنا أبو محمد وهذا هو الصواب، ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط. فضلك عندي تعليق يقول يقول فإذا قيل الفصاد عندكم لا يفطر ولا غير فائد هذا فيها نظر عبارة حتى أنا خلني قراءة ثانية. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان. لا فإن قيل الفصاد يفطر عندك مكتوب يفطر، لا عندك يفطر هذا أحسن. يشوف شبهه يقول يقول لعل الصواب انه يفطر كما اثبت في الفتاوى العراقيه. ايه عندك يفطر بالاصول. ايه هذا هو الفتاوى العراقيه. ايه هذا هو الصواب. الفتاوى ايضا يفطر. الفتاوى ما الفتاوى لا يفطر. ها؟ لا ما شاء الله الفتاوى العراقيه. ايه لا بس هذا العباره نفسها الظاهر. الى ان قال. وقال شيخنا هذا الصواب الى ان قال. ساقط هذا هذا أبوك ساقط فقط فيقين الفصاد يفطر هذا هو احتمل لأن هذا هو الجاري مع قوله، لأن قال أن التشريط أضعف من الفصاد، فإذا كان أضعف من الفصاد فيقين الفصاد يفطر لأن فاحتمل التشريط وجهان، التفطير وعدم التفطير لأنها أضعف من الفصاد، والتفطير يلحق ويقاس على الفصاد يعني. وهذا قول أبي حنيفة. وإلا لو قال فإن قيل الفصاد لا يفطر فالتشريط فطين باب أولى. هذا لا اشتغال في العبارة. نعم. هذا يدل على أن مقصوده أن في العبارة يفطر. نعم. وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه. الأول أقصد إيش؟ ها؟ أنه يفطر والأول أصح. نعم كما تقدم يعني أن حكى عن أبو محمد المقدسي وغيره ونوع من الحجامة. نعم ثم قال إذا الحجامة لا تختص بالساق. نعم بالساق لا تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك، وما فرق بينهما قال الشارط لا ينفص من قارورة الدم كما ينفص الحادث فلا يدخل في لفظ الحادث، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فلو قال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ المحجوم. وهو مفرق بينهما قال الشارط لا يمتص، لأنه فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم. يعني يقول كما أن الشارط لا يدخل في لفظ الحاجم لأن الشارط لا يفطر والحاجم يفطر، فكيف قلتم انه يفطر الحاجم والمحجوم ويفطر المشروط دون الشارط؟ فكان مقتضى ذلك ان نقول اذا كان الحاجم لا يدخل الشارط لا يدخل الحاجم فالمشروط أيضا لا يدخل في لفظ المحجوم حجامة. هذا وجه قياس الذي ذكروه، لكن سوف يرد وجه تفطير الحاجم الحاجم، لا أنه من جهة لفظ حجامة، لكن من جهة أنه مظنة دخول الدم إلى جوفه. نعم واضح. بل هو داخل في لفظ المحجوم وإنما يدخل في لفظ الحاجم. صح، اللي هو المشروط يدخل، والشارط لا يدخل في الحاجم. نعم. أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم الرضا، لكن لا يفطر لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرفون. هذا هو. ولم يكون الرسول لم كان يحجمون، لم يكن يشرفون. وأما لفظ فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. يعني يقول أن المحجوم يدخل فيه كل مخرج، كل من أخرج الدم، سواء أن النبي عرف ذلك أو لم يعرفه، لأن المقصود هو إخراج الدم. فسواء أخرج مثلا عن طريق الحجامة أو عن طريق التشريق أو عن طريق الفصاد، فهذا يدخل في المعنى لأنه هذا. أما نفس الحاجم هذا يختلف، والناس يختلفون في هذا. فالنبي عليه تكلم على لفظ الحاجم المعتاد الذي هو في الغالب ربما يدخل الدم، ولم يتكلم عن الشارط وغيره الذي لا يقطع أنه لا يصل إليه شيء من ذلك. نعم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى، لأنه ذريعة من وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشرط. إيش ما نصرناه؟ نعم. تقصير الحجامة والحاجم والشرط للقول الأول أبو محمد المحجم. هذا على ما أخبرناه. لا، هو كلمة الحاجم لا المحجوم، وأما لفظ المحجوم لو أدري عبارة شوفنا أول محجوم في المتناول. أعيد الشيخ، وما لفظ المحجوم. إيه هو المحجوم. وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم ممتص أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. لأنه رحمه الله يقول وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، قال الشاطر فلا يدخل في لفظ الحاجم، يعني كان يعني أنه لا يدخل في لفظ الحاجم من جهة أنه ليس مظنة للامتصاص. كذلك يدخل في لفظ المحجوم، لا الكلام الشارع وما لفظ المحجوم، فإنه يتناول مثلا بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، الحاجم فإنه يختلف تارة عن طريق الحجامة أو إن شمله لفظ الحاجم وإن شمله لفظ، لكن الحاجم الممتص أقوى ذريعة إلى وصول الدم على ما نصرناه أقوى، لأنه ذريعة. وتقدم لنا أنه قال إنه قد يصل الدم إلى جوفه ولا يعلم. ما تقدم معناه؟ ها؟ ان او لكن حياه ضريعه اذا وصل الدم لحلقه على ما نصرناه بخلاف لان المعنى المدعي بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود الحاجم المقصود، فانه يعني يختلف عن الشرط وان شمله، لكن الحاجم ممتص اقوى ذريع لانه أقوى لذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه على ما نصرناه. فلا ما أدري خطأ. أنا فهم شيخ المشهور على ما نصرناه لأنه يفطر الحاجم، لأنه وإن لم يدخل يكون خرج من شيء، لكنه لما علق حكم المظنة مثلما ذكرت الحاجم يعني الحاجم، فكأنه يقول على ما نصرناه من الفطر بدي يفطر الحاجم ولو لم يصل لذلك شيء، لأن مظنة يعني ويشبه لفظ الحاجم، لكن الحاجم تص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. لكن هذا تقدم في المذهب أنه يفطر الحاجم والمحجوم جميعا. وتقدم طيب وتقدم هذا أن قد يدخل، أنا سألته من قلت له أنه ما تقدم أنه يدخل الدم إلى جوفه، هو تقدم لذكر ومعنى واضح، لا. هذا هو يقول على ما نصرناه. تقول ما تقدمتم، لا ولا معناه واضح يعني، لكن هل تقدم إشكال مو في العبارة، إشكال على على على, على إشكال على قول ما على ما نصرناه. هل يقصدون كعادته؟ يعني نصرنا موضوع آخر. يمكن يتأول على من هذا؟ أي موضوع آخر. يمكن يعني يمكن يحمل على هذا متوجه. أي. يحمل على ما نصرنا على وجه آخر، لأن ما سبق أن ذكر هذا. اللي سقدم ذكر هذا. هذا يحمل على هذا ممكن، بس إنهم يعني ذاك الحاج امتص أقوى ذريعة يصنعون يحب هذا على ما نصرنا. خلت اللي تقدم مثلا في مسألة الحاجم والشرط وهو متوجه يقول على ما نصرنا في في في في مكان آخر محتمل، وعلى هذا يكون الشرط يكون الشرط لا يدخل لأنه ها ليس مظنة له، يحمل على هذا. طيب ها لما تقدم وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، البحث كله في الشارع وليس المشروع. إيه. البحث كله في الشارع. إيه. أنا كنت ذكرت أن المشروع لكن. شو لا هو لا تفرق بينهما. قال الشارع لا يمتص من ضرورة الدم كم يمتص القاعدة. فلا يدخل في لفظ. وين ها وفرق وين فرق بينهما ذا؟ فوق قبل شوي. اللي قريته. إيه قريته قبل. وفرق بين إيش قال ها؟ وفرق بينهما قال الشارع لا يمتص من ضرورة الدم كما يمتص الحاجة. فلا يدخل في لفظ الحاجم وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم. الشارط. إيش الشارط؟ الشارط إيه. الشارط وعلى هذا يمكن يكون كالكلام على مصرناه احتمال يعود إلى هذا. بس هو ما ذكر إنه بس أتني يفطر. الشارط لا يمتص من دم إلا أن يقال مفهوم كلام إنه قال الشارط لا يمتص من دم كم يمتص الحاجم فلا يدخل الحاجم. لكن ما ذكر أن الحاجم قد يدخل إلى جوفه. لكن الشيء واضح على ما نصره عموما محتمل يرجع إلى هذا ومحتمل يرجع إلى ما نصره في بحث آخر وكلام آخر. طيب ومنهم ومنهم من يقول بل الشارق يفطر أيضا وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا مثل ما قال قبل ذلك أنه هو ولو لم نعقل علته هذا إذا قيل أن في الحاجم أنه غير معلل وكذلك الفصاد قال يفطر حتى يفطر نعم والشارع له كما تقدم رحمه الله أن الشارع له أن يجعل لما قيل له في الجماع قال نحن نقول هذه الأمور منصوصة الحكمة فيها تختلف، فالحكمة في التفطير بالأكل والشرب نوع، والحكمة في التفطير بالجماع نوع، والحكمة في التفطير مثلا بالحجم كذلك أيضا الحكمة في التفطير بالحاجم نوع. نقول يفطر الحاجم ويدخل فيه الفاسد أو الشارط يدخل في هذا والشارع جعله ربما لأنه تسبب في فطر غيره يعني يقوم بحكمة فلهذا يكون مفطرا، لكن إن لم نعقلها نقول ثبت تعبدا مع أن الصحيح أنه سيأتي أنه لا يفطر وسينصره. نعم. وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به، وقال حكمه يعني فلا يقاس به غيره يعني يقاس به غيره ولا يقاس عليه لكن لم به شنك به فلا يقاس به غيره وقال يعني معنى لا ايش ما يقاس بمعنى ان الفصاد لا يفطر يكون لا يقاس به تعبد. نعم. فلا يقاس الفاصد على الحاجب ومن بقول الشارع على كل ما لم يكن على طريقة الحجامة لا يدخل. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا ثالثا ها ثالثا عندك انت مكتوب ثالثا مثل بس وقال شو اسمه ابو محمد قول عراقي احسن إيه؟ لهذا قال بعضها او بعض قولا ثالثا هذا هو بس ولهذا قال ولهذا ولاعتقاد اخر لا قال لا تحدث أخرها بس تقديم وتأخير شايف الواو بس ولهذا لا الواو مع ولهذا عندك ولهذا قال أحسن ولهذا قال بعض هؤلاء قولا ثالثا قاله ابن عقيل وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال. نعم هذا واحد ضعيف ولكن من كيف يفطر بنفس شرط الجلد مجرد الشرط لو نفس الجلد ولا مخرج دم المحجوم ها المحجوم اي يفطر محجوم بنفس شرط الجلد بالنظر لمجرد الفعل. هل يبي قياس الشرط على بمجرد النظر الى صوره الفعل؟ لا، هذا قول ثالث، ما علاقه بالشرط. قول ثالث، قول ثالث انه يجي اربع اقوال، وهذا حكى ابن عقيل، يقول قال ابن عقيل نعم. والرابع هو الصواب، واختاره ابو المظفر بن هبيره الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره، المذهب وغيره، وهو انه يفطر بالحجامه والفصاد ونحوها. مذهب وذكره مش عندك علو، عندك عندك علو المذهب ايش عندك علو وغيره. طيب وهن عندك خيال اختار عراقية وذكره وذكره المذهب وذكره المذهب وغيره، قل لا عطف على الضمير المرفوع المرفوع، يعني ذكره هو وغيره، يعني ذكره المذهب وذكره غيره، عطف على ذكره، ذكره أنه المذهب. وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود بالفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وأمر بها، فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره، يعني شرعا موجودة فيها شرعا، فالشارع إذا حث على الحجامة فمن افتصل فقد امتثل الأمر، فمن افتصل، وعقلا كذلك هي إخراج الدم، وطبعا الحاصل بالحجامة هو الحاصل بالفصاد من جهة التداوي بها. نعم، كلها مجتمعة. يقول وحيث حب النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حب على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تستجب الحرارة فيها دم البدن، دم البدن تستجب الحرارة فيها تستجب الحرارة لكن الأرض الحارة تستجب الحرارة فيها دم البدن، فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يعني مثل بلاد الحجاج فجاءت الحجامة فيها. نعم، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البدن، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف. نعم، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الأجواء. أنا عندي بس شوف تساؤل عراقية تقول فإن شبيه الشيء شبيه الشيء، أنا بقول شبه الشيء وشبيه الشيء، الأحسن شبيه شبيه الشيء تساؤل عراقية، يعني هذا هو. كما تسخن عندكم الأجواء، كما تسخن الأجواء، في عندي كما تسخن الأهداف الأجواء في القطار العراقية، أنا خلنا الأجواء في كما تسخن الأجواء في الشتاء وتبرد الصيف. نعم، كما تسخن الأجواء في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل، وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدل الزيادة في غير هذا الموضع. قد بينا أن الفطر بالحجامة في غير هذا الموضع، أن على أو أن الفطر جامع على القياس في غير هذا الموضع، هو تقدم. نعم، القياس تقدم له، تقدم الأصول، يعني تجد الشارع حينما حث على الحجامة، فلا يقال والله لأهل البلاد الباردة عليكم بالحجامة، لا يمكن، الحجامة لا تستخرج الدم، بل يحصل بها الفصاد، فإذا كانوا يحتاجون إلى الفصاد فلا يقال أنتم تفطرون بالحجامة يعني بالحارة، وأهل البلاد لا يفطرون بالفصاد، والشارع دائما يخاطب أهل البلاد بالشيء الذي يعتادون في طبائعهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن، ولو أن إنسان مثل أراد أن يذهب إلى البلاد الباردة ويدهن، نقول لا يصحك الدهن، الدهن لا يصح له في البلاد الحارة، الحارة. وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب، خطاب لأهل المدينة ومن كان على شمت، فلا يقال مثلا لغيرهم ممن قبلته مثلا الشرق والغرب ما بين المشرق والمغرب، بل يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، فهو يخاطب كل أهل بلد في مثل هذه الأمور بالشيء الذي يكون صالحا ومناسبا لهم، ولهذه البلاد الباردة تبرد الأطراف فينزل الدم، فإذا نزل الدم مغار يحتاج إلى فصله، وهو العالم البلاد الحارة بعكس ذلك. نعم، يعني الشخص يريد أن يقرر أن الحجامة والفصاد والشر والروح في جميع الهواء. نعم، وأن المقصود هو المعنى من ذلك. نعم، تفضل. قالوا أنه من جنس الفطر بدون الحيض والاستقاعة والاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي وجه الاستقاء، سواء جذب بالقيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء. فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم. كما أن المرأة لو أنها أكلت شيئا لكي تجلب دم الحيض فهي حائض، وإن كان عصب حيض العين، لكن لو أنها مثلا شجبته مثلا فإنها حائض بحكم أنه خرج مع الدم المعتاد. نعم نعم. قال ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا أو يحدث بعضه الأمة الأولى أو إيه هذا مكرر. فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه. نعم. كان من عند غير الله لا يوجد فيه اختلاف كثيرة. نعم. وأما الحاجب صلى الله عليه وسلم جواز من المسألة لها مناسبة في دم الحيض، وأن المرأة يعني أخرجت الدم بشيء، الآن بعض النساء يأخذون بعض العقاقير من الحيض منع الحيض في شهر رمضان مثلا في حاجة أولى العمر، وبعضهم مثلا تأخذ لأفراد. طيب. بحكم نقول أول هذا ترك، لأنه من التغيير لفطرة، هو الأحسن المرأة أن تبقي الأمر على الفطرة وعلى المعتاد، لكن لو احتاجت إليه نقول لا بأس، بشرط أن يكون مع عدم الضرر، لكن في الغالب أنه يفسد على مرح عادتها. أكثر النساء التي تستعمل هذا خاصة أيام الحج ولا غيره فإنه يفسد عليها عادتها، وربما أن اختلف عليها وربما نزل مع الدم، كل النساء تتسكن نزل مع الدم وأنا طوف، وهي قد ربما تكون خطوات حبة من أول نهار، لكن لو أرادت أن تأخذ نقول لا بأس بذلك، فإن نزل مع الدم كانت حائضا. هذا سكر طيب. نعم. في نهاية الوحدة اختاما جيدا قال من عند غير الله لوجد فيه. نعم كذلك، يعني هو رحمه الله يقول ان اختلافكم في الفصاد والتشريط في الحاجم والمحجوب يدل ليس من عند الله، لكن نحن اجريناه على الاصل وقلنا انه باي سبيل اخرج الدم فانه يفطر، كما ان هذا منتظم معنى مضطرب معنى في اخراج القي وانتم تسلمون به. لماذا لم تسلموا هذا؟ أنتم في القي تقولون لو أخرجه مثلا بالتقي أخرجه بالعصر أخرجه بشمشي تقول يفطر، ما فرقتم وقلتم هذا والله هذا مستقيم هذا غلبه القي هذا استقاء مثلا بأصبعه وهذا استقاء عن طريق شمشي وهذا افترى عن طريق عصر البطن، أنتم لم تفرقوا، والدليل عندكم من ذرعه القي وهذا من استقاء من استقاء، والاستقاء عند الإطلاق معنى أنه دخل شيء ثمين، وهذا إما عصر بطنه وإما شم شيء، فكان ينبغي أن تجر الحكم كذلك الفصاد والتشريط، وأن حكم حجامة ولا تدخل في معنى الحجامة من جهة المعنى لأنها إخراج دم. أما الحاجم والشنط فله حكم خاص وأشار إليه وسيبين رحمه الله بعد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير، وهكذا هم مختلفون في اختلاف كثير رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وأما الحاجم فإنه يستجب الهواء الذي في القارورة في امتصاصه، والهواء يستجب ما فيها من الثلج، فربما صعد مع الهواء ربما صعد أحسن بالكسر صعد يصعد ربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر المغرب. شوفوا قاموسا انت هذا مش بس بعد انا نعم احسن. فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمه اذا كانت خفيه مثل ما تقدر او منتشره علق الحكم بالمظنه، كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجب يدخل شيء من الدم مع ريحه إلى باطنه وهو لا يدري إلى يصرع مع كم الدم مع ريحه يعني إلى بطنه عشان دت معرفة باطنه أو يبقى عند عناني إلى باطنه وبطنه ممكن وباطنه كلهم في وجهه نعم. وهو لا يدري والدم من أعراض المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور. مادة الدم الصائم أمر بحسم مادته طغيان الشهوة يعني العراقية مادة الدم أو مادة الدم نعم الدم يعني قول أكثر حاجة محجوم من حاجم يمتص الدم فيدخل الدم فيزيد، والشارع نهى عن الحجامة عن إخراج الدم. والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيقدر الحاجم لهذا كما ينتقد الوضوء النائم، وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. هذا واضح مثل ما تقدم، يعني أنه الحاجم أخرجناه الحاجم فطرناه لأن لا لأنه حاجم لا لأنه حاجم لأن الدم قد يدخل مع النص القارورة مع الهواء إلى جوفه ولا يشعر، والشارع دائما يعلق الحكم بالمظنة هذا كثيرا. تجد مثلا في السفر شرع القصر وقال ليس أنا ما يشق علي أنا مرتاح أنا مسافر أرتاح أكثر أبتم وطن يقول لا تقصر، يقول طيب أنا إذا كنت مقيم أجد مشقة وتعب وكذا وفرحتي سلم. نقول الشارع علق الحكم بالمظنة لأن الغالب أن السفر بمشقة، كون مثلا يعرف لنا مشقة فلان مشقة، هذه إذا كانت الحكمة خفية أو منتشرة فالنبي عليه السلام فالشارع يعلقها بمظنتها، ما نعلق بالحكمة. متى نعلق بالحكمة؟ إذا كانت منضبطة نعلق بالعلة، العلة وش هي؟ السفر. ما والحكمة وش هي؟ المشقة. الحكمة منضبطة وغير منضبطة؟ غير منضبطة، علقناها بالمضي والسفر. ولهذا قال النبي عليه السلام السفر قطعة من يمنع لكم أمرا، فإذا انتهى من سفره أو حاجته فليعد رجع إلى أهله، فعلق بالمضي. ولما كان الفطر في الصوم معلقا بالمشقة وهي الحكمة، تارة يفطر مسافر وتارة لا يفطر، لأنه إن تبينت له ظهرت له مشقة شرع على الفطر، وإن كان لا مشقة عليه وصومه عنده أو لا من كونه لا يقضي فلا يفطر لأنه علقه بالمشقة. فالنبي صام وأفطر وأصحابه كذلك بخلاف القصر، فسد الباب وحسم عليه الصلاة والسلام. نعم. أقول إذا يعني شيخ الدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، من جهة أن إدخال الدم حرام ما يجوز، الدم في الأصل ما يجوز شربه حرام، وهو الدم يزيد الدم لأنه يزيد الشهوة، لأن الشيطان يجب هذا مجرى الدم، فإذا مص دم فإنه يدعوه فهو يشبه الأكل والشرب، يريد يرجع إلى العلة السابقة وهو أنه يجب نسان مجرى الدم من جهة تحريكه، فالتعليل من هذه الجهة. نعم. لكن التأثير من جهة الدخول، مثل لو دخل إلى فمه ترابه ونحوه، إذا كان يفطر فالدم من باب أولى. نعم. المقر رحمه الله. كذلك هنا قد يدخل الدم في حالته وهو لا يدري، وأما الشارب فليس بحاجب، وهذا المعنى منتقل فيه فلا يفطر الشارب. وكذلك والشارب فليس بحاجب، والشارب منتفي في هذه علة فلا يمص، فلهذا لا يفطر. ليس مضغنة. نعم. وكذلك لو قدر حاجب لا يمتص القارورة بل يمص غيره، أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كرامه بل لا يمتص القارورة بل يمص غيرها. ليش غيره عندك؟ أنا عندي. وكذلك لو قدر حاجب لا يمص القارورة بل يمتص غيرها هذا صح. إيه هذا صنع غيره، عندنا غيره مستقيم. لا يمص حتى لا يمتص، لا يمص يصلح يمتص، لكن قال بل يمص غيرها هذا الأحسن، أو يأخذ الدم من طريق آخر بل يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان لفظ عاما وإن كان الشخص قبض شخصا بعينه ثبت، ها؟ وإن كان قبض شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع. زيادة هذه قاعدة يا شيخ جماعة، ها؟ كل هذه قاعدة. شيخ يقول يقول وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية. هذا اللي يقول التعليق، يقولوا مثلا ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية. من عندنا ما ثبت؟ يقول فيشترك ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية. ايه. يعني يقول ثبت الحكم في سائر النوع. واضح. كل ما عندنا مستقيم. عندكم ايش؟ وين كان قصد الشخص من الناس؟ ماشي ما في. القاعدة عندكم؟ القاعدة الشرعية. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخص بعينه. بس فيها كذا وإن كان وإذا كان اللفظ وإذا كان اللفظ عاما ويعني وإن كان اللفظ إنسان قصد شخصا بعينه كمها ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية لأن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى عبده فلا يثبت عندك شيء مثل ذلك شفت يكمل فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده مع بعده عن الشرائع. اي واضح. ورحمه الله ومن رحمه الله انت ها بارك الله يعني الله اعلم صلى الله عليه وسلم. عندي انا والنصرة فتاوى مجموعة فتاوى فتاوى والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن بارك الله. وهذا هو الختام رحمه الله. نقول يقولوا له قدر حاجم لم تحصل قارورة، يعني يقول نحن أجرينا حتى هذا حتى الحاجم. الحاجم يعني إخراج الدم الذي يخرج الدم لا يكون حاجما يمص القارورة، فهذا هو الذي أجرى العموم فيه وأنه يفطر لما تقدم. أو حاجم لا يمص القارورة يعني يضعها لكن يمص غيرها، يمص غيرها يمكن لو يضع شيء أو كذا لي نحفها لي كذا فلا يصل إليه الدم أو يبصره، ها؟ فكذلك لا يفطر. والنبي كلام خرج على الحاجم المعروف الذي يمص، ثم النص إذا خرج على الكلام المعروف أجني عليه. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان في شخص معين، هو العبارة يعني وإن كان في شخص معين، ها؟ أو قصد شخصا بعينه كان قول أفطر حاج محجوم يعني الشخص المشار إليه هذا، فإنه يثبت الحكم في هذا الشخص بنفس اللفظ ويكون في غيره. هل هو بطريق القياس أو بطريق العموم؟ هذه قاعدة فيها خلاف. بعضهم يقول يثبت بغيره بطريق القياس، لكن الصواب يثبت بغيره بطريق العموم. ما نقول إنه يقاس عليه، لا، لأن الأصل أن المكلفين مستوون. فإذا خطب إنسان من كفارة الظهار، كفارة في رمضان، من خطب بها فهو أول من يدخل الذي نزلت فيه أو ورد في الحديث، ها؟ أو نزلت فيه الآية، ها؟ نعم، اللي هو سورة السبع. ويدخل غيره فيه بالعموم، ما نقول بالقياس. العبرة العموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل سائر النوع ثبت هذا. ها؟ كل سائر النوع ثبت الحكم في سائر النوع. هي ثبت الحكم لكن. هو رحمه الله هل ثبت عن طريق القياس أو عن طريق العموم؟ هذا فيه ذكره، لكن نقول ثبت في على الصحيح، ما نقول نحتاج نقول قياس، نقول عن طريق أو حتى يثبت بالنص، يثبت بالنص، لأن بعضهم قال بالقياس. من القاعدة شو ما ثبت في حق الواحد هم ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فهذا أبلغ الذي اسمه الذي هو الحاجم أبلغ من جهة يظهر والله أنا قصد الحاجم أو الشارف لا هذا بعد ذلك ما بعد يعني الحاجم كان إن الحاجم نفسه يمتص فهو أبلغ من الشارف، إن الشارف لا يمتص أو كذلك الحاجم يمتص فلا يثبت بلفظه بلفظ الحاجم ما يظهر له من أفضل أنه لم يدخل فيه مع بعد عن شرع العقل. فلا ندخل في الحاجم الشارط لأنه ما لفظا خارج، لأنه ليس هو شارب وليس حاجم. ومعنى فإنه لم يمتص الدم فربما صار الدم يجب مع أنه لم يدخل مع بعده عن الشرع والعقل. لا شك العقل يدل على أنه ما امتص الدم واضح. والشرع كذلك من جهة أن هذا شارقا وليس حاجما. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم أن الشارق أن لا فرق بين إخراج الدم بالشرط أو الفصل هذا الحق المحجوم والمشروط والمقصود. نعم. أما في مسألة إخراج الدم من مخرج الدم نفسه هو الحاجب فلا يقاس الشارق أو الفاصل على اللي هو الحاجب. لا يقاس عليه. يختص الحكم بالحاجب خصوصا. طيب يا شيخ لو أنه الحاجب أخرج الدم بدون امتصاص هل نقول أنه يقصد؟ لا. على قول على قاعدتكم. على القاعدة لا. لأنه لا يدخل فيها من جهة المعنى ودخل فيها من جهة الله. فتوقع لا يدخل لأنه لا بد أن يدخل لا بد أن يدخل لأنه من قواعد أهل العلم أنه قد نستنبط من النص معنى يخصصه. هذا ذكر ابن القيم رحمه ذكر العلم يعني ننظر نستنبط من معنى يخصصه أو يعممه أيضا مثل قول النبي لا يقضي القاضي وهو غضبان. نستنبط من النص معنى يعممه معنى معمم فنقول معنى وغضبان أي يشوش الفكر فعلى هذا لا يقضي القاضي وهو جائع لا يقضي وهو غضبان لا يقضي وهو ظمآن لا يقضي وهو متكدر الفكر عرفت الله لأن ربما كان في بعض هذه الأمور تشوشه أشد من غضب ولأن القصد من القضاء حينما ينظر في كلام الخصمين هو استيفاء النظر في الأدلة الشرعية بعد استيفاء النظر في كلام الخصمين أحدهم على الآخر ربما شوش الغضب فكرة فلم يستوفي كلام الخصمين أو أحدهما وبعد ذلك لا يستوفي النظر في الأدلة فاستنبطنا من النص معنى يعممه فألحقنا به ما كان مماثلا له فيكون قياسا في معنى الأصل وما كان به عولة فيكون بين فحوى وخطاب وهذا من هذا نحن تارة أخرجنا من الصورة تارة أدخلنا في الصورة. نعم مثل هذا صدقنا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثة نعم. أن من كانت يده مربوطة يعني ربطها فإننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بوهم النجاة فرقب من هذا مثل ما قال رحمه الله أما الحاكم الذي لا ينقص من القارورة فإنه لم يدينه لا لا هذا قول ضعيف هذا قال بعضهم والنبي لم يعلم بوهم النجاة هذا كلام الفقهاء هم اللي قالوا علة النجاسة. إيه منه. لا إذا بثيت يده منه. لما هذا كلامه قالوا لعل العلة هو من النجاسة. الإنسان في الغالب يبيته ويكون متستر. لكن الصحيح هي التعليل بتسلط مثل قوله فليستنذر ثلاثا. هل العلة النجاسة؟ حتى قال فليستنذر ثلاثا. فهذه العلة هي العلة التي فنقول علة أظن أننا ذكرت في أحد الدروس رواية ابن حبان كان صحيح منه من هو يعني ولم يذكر شيئا منه يعني ما قال مثلا لكذا أو لكذا ولهذا لما كانت اليدان هي محل التحرك ومحل أمر بغسلها لأن ولأن الشيطان ربما تسلط على موضع النشاط فيه والمداخل الفم ولهذا قال ذاك رجل ذاك لما ذكر عند النبي رجل لم يصلي حتى أصبح قال ذاك الشيء بال الشيطان وفي أذنيه ذكر منفذ الأذنين وذكر منفذ الفم وفي الغالب ما ذكر الفم لأن الفم لأنه يقول كما يقول بعض العلم الإنسان مداخله شيء عليه غطاء بالطبيعة مثل العين ما ذكر العين إلا على طريق الأعمش رحمه الله لما سئل ما أعمش العين قال من كثرة بول الشيطان لكن هذا في فمه في نسافه غير يسكر فمه فبالطبيعة يسكر لكن العقل ما فيه معنى مفتوح لا الأذن مفتوحة فذكر في حديث الأذنين وذكر في حديث الأنف واليدان هذه العلة وهذا العلة بالتقييد رحمه الله شيخ الإسلام من جهة ربما تسلق الشيطان أو كذا فغسلهما في سبب لإزالة ذلك ظاهر النص الوجوب ظاهر النص والجمهور على المستحب هم استدلوا بروايات معروفة لا. الله عليكم.